قلنا بعض الناس قد يقول أقوالا إما بلسانه أو بقلمه، فيأتي من يقرأ له أو يسمعه فيجعل لهذه الأقوال لازما يفرضه من عند نفسه، يقول إنه يلزم على هذا القول كذا وكذا. وهذا لا شك أنه خطأ خطأ. هل فهمتم هذه المسألة؟ يعني مثلا يسمع رجل إنسانا يتكلم في مسألة من مسائل العلم، ولنقل في المسائل العلمية، مش معنى المسائل العلمية المتعلقة بالعقيدة. إذا قلنا المسائل العلمية في هذا الباب نعني بذلك المسائل المتعلقة بالعقيدة، المسائل العملية المتعلقة بإيش؟ بالأحكام والمسائل الفرعية. فيقول هذا السامع، يقول إنه يلزم من كلام هذا الرجل كذا وكذا، يلزم. نقول هذا ليس بصحيح، لأن لازم القول ليس بقول، وهذا القول هو الصواب وهو قول جمهور العلماء، أن لازم القول ليس بقول، وإنما لازم القول قول في قول الله ورسوله، أما في قول غير الله ورسوله فليس لازم قوله قولا، فقد يقول القول لكن له نيات أخرى، أو أن عنده فحوى في الخطاب أو ما أشبه ذلك. أرأيت بعض الإطلاقات التي تأتي في إيش؟ في كلام السلف، في كلام حتى في المسائل الفرعية، مثلا في باب الولاية يقولون من كذا كذا تسقط ولايته، ها؟ مثلا كلام من يرى بكفر تارك الصلاة، يقول إذا قال بكفر تارك الصلاة هو يرى بأن تارك الصلاة كافر، وعلى هذا القول تترتب أحكام كثيرة منها إسقاط ولايته. فيأتي إنسان يقرأ قول الشيخ أنه قال بكفر تارك الصلاة، وإذا كان كافرا وهو أبو البنت إذا تسقط ولايته، نأخذها على شخص آخر يتولاه. كل الشيخ قال، طيب الشيخ لما قال عين هذا فلان بن فلان بن فلان عينه بالكفر، وهل عناه بعينه أنه هو الذي تسقط ولايته؟ السؤال الثالث، هل إذا قال ذلك يعني أن إسقاط الولاية يكون منك أنت أيها الخاطب أو الناكح، أو منك أنت أيها الإنسان؟ لا، فهذه الإطلاقات يقرأها الناس ولا يدرون عن معانيها. إطلاقات تأتي في كلام السلف كثيرة، لكنها لا تحمل هكذا على إطلاقاتها. فهمتم؟ حتى مسألة البدعة أنه مثلا لا يتكلم مع أهل البدع، أنهم يهجرون، هذه كلها أيضا إطلاقات ينبغي أن ننظر في كلام الأئمة. يعني بعض الناس يقرأها يريد أن يطبقها على واقعه وهي لا تنطبق أصلا، أن التصدي لأهل البدع نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، فيأتي بهذا الكلام الذي قيل في الجهمية وفي المعتزلة وفي يعني ورؤوس في الفتنة والبدع، فيطبقه على إنسان أخ يرى بمسألة فرعية تخالف مذهبه وتخالف رأيه. يعني أشياء يأتون بها عجيبة، هذا كله مما يورث يوقع في الخطأ الفاحش. فهذا كذلك، هذا نظيره، هذا أبسط مثال. قد يقرأ إنسان يقول خلاص الإمام أحمد، انظر ها وجدنا الإمام أحمد له زلة، يلا، وليست بزلة. أولا لم يقل الإمام أحمد ذلك، لأننا في هذه المسألة إذا أخذنا كلاما عن إمام من الأئمة ننظر إلى الناقل، هل هو قريب منه أم ليس قريبا منه. فأبو الحسن التميمي كان بعيدا عن الإمام أحمد، أصحاب الإمام أحمد، يعني إذا أردت أن تعرف أيضا الناقل قريبا بعيدا ينبغي أن تعلم حال الأئمة وحال أصحابهم. فالذين كانوا قريبين من الإمام أحمد كحنبل بن إسحاق وكعبد الله ولده وكصالح والخلال وغير هؤلاء، هؤلاء كانوا قريبين من الإمام أحمد يسمعون عنه. ثم إنه قد يرد نقل، فإنه قد ورد نقل عن حنبل بن إسحاق القريب من الإمام أحمد، نعم، وصاحبه نقل ذلك، نقل أن الإمام أحمد يقول وجاء أمر ربك، وهذا لا شك أنه أورد إشكالا، لكن جمهور الحنابلة تصدوا له وغلطوه وقالوا أنه لم يقل ذلك وهو الصواب. فنقول مثل هذه النقول ينبغي أن تدخل في أحد قسمين، إما أنها نقول بألفاظها أو أنها نقول بمعانيها، ثم بعد ذلك ينظر في هذا النقل، ينظر في هذا النقل. إذا كان من القسم الذي نقله بلفظه وقد صح سنده وعليه شيء من الإشكال، فإننا ينبغي أن نتثبت قبل أن نفتات على إمام من الأئمة، أو أن نقول أنه كان يقول بكذا أو يقول بكذا. حطوا بالكم، هذا ينبغي أن نقرره قبل أن نعلق على هذا الكلام الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله. طبعا كلام الإمام أحمد ليس هو وحده الذي قال ذلك، فآيات الصفات أو أحاديثها ذكر علماء السلف قاعدة لها، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه القاعدة، أمروا تلك الآيات والنصوص كما جاءت بلا كيف. وقد أثر هذا القول عن مالك بن أنس والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومكحول وغيرهم من علماء السنة. هل إذا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف وهي واردة عن الأئمة، يعني اقرأوا ألفاظها ولا تقولوا بمعنى من المعاني ولا بكيفية من الكيفيات؟ هذا أيضا كلام مطلق قد يفهمه بعض القاصرين في العلم فيقول ها إنهم يقولون بكلام أهل إيش التفويض، لأنه لا يدري حقيقة مذهب السلف. لكن عليك أن تعلم أن هذا الذي قالوه فيه رد على طائفتين، على الطائفة الأولى طائفة المفوضة وطائفة المشبهة، فهو دليل عليهم وليس لهم. من عليهم؟ الذين يقولون هذا قول يوافق مذهب أهل التفويض. نقول المشكلة بعض الناس قد يستدل بدليل هو يظن أنه دليل له لكنه دليل عليه، فيظن أنه سلاح يضرب به غيره لكنه في حقيقة الأمر يضرب نفسه. أولا قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، هل قالوا أمروها اقرأوا ألفاظها فقط؟ هذا يدل، أمروها كما جاءت هذا يدل على إثبات المعنى كما جاءت بلا كيف، لأنه لا بد أن تكون دالة على معنى. ولو كان مرادهم أمروها أي اقرأوها أو اجعلوا أصلا تمشون عليه مع هذه النصوص، نصوص الآية، نصوص الصفات سواء كانت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يريدون أصل أهل التفويض لقالوا اقرأوا ألفاظها ولا تتعرضوا لشيء من ذلك. لكن قال أمروها كما جاءت، لأنها جاءت دالة على معاني ولا بد، لا بد. ففي هذا رد على من؟ رد على المفوضة والمعطلة الاثنين، فيه رد على المفوضة والمعطلة، لأن أهل التفويض أهل التعطيل كذلك، ولكن وصف التعطيل يشمل الكل، يشمل الكل، يعني أنه أوسع وأشمل في المدلول من هذه التقسيمات، فهمتم؟ لأن حقيقة الممثلة والمعطلة والمشبهة هم معطلة في الحقيقة، وقعوا في التعطيل ولا لا؟ وقعوا في التعطيل بلا شك، وقد بينا ذلك في الحموية. الآن نقول أمروها كما جاءت، هذا فيه إثبات للمعنى وإثبات للصفات التي دلت عليها هذه النصوص، ففيه رد على المعطلة ومنهم إيش المفوضة. أما بلا كيف ففيه رد على من؟ على المشبهة، فيه رد على المشبهة. ولا يمكن أن يكون هذا القول أمروها كما جاءت بلا كيف أنه يخلو أو ينتفي منه إثبات معنى من المعاني، لأنه يتضح لك بجلاء إذا تأملت قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، فهم الآن نهوا عن أن نكيف. ولو كان قولهم أمروها كما جاءت لا يريدون بذلك إثبات معنى من المعاني لم يكن للنهي عن التكييف فائدة، إذ أن الشيء الذي لا معنى له لا ينفع عن كيفيته، الشيء الذي لا معنى له في الأصل ما تستطيع أن تقول بلا كيف، إذ أنه غير ثابت في الأصل، فلا يمكن النهي عن الكيف إلا إذا ثبت إيش هذا الشيء الذي له كيف. لأنهم حينما قالوا بلا كيف لا يريدون بذلك بلا كيف مطلقة، بل بلا كيف تتوهمه إيش العقول، لأن الكيف مجهول، وليس أن الكيف معدوم بالكلية. ولذلك سبق لنا في الكلام عن هذه المسألة وهذه القاعدة في نفي التكييف بلا كيف، ليس المراد نفيه نفيا مطلقا، لأننا لو نفينا الكيفية نفيا محضا لكنا قد وقعنا في التعطيل، لكن الكيفية التي ننفيها هي الكيفية التي تذهب إليها عقولنا والتي لا دراية لنا بها. حطوا بال، فإذا قلنا هذه الصفة بلا كيف، هل نريد بذلك أنها صفة لا كيفية لها وفيها؟ أجيبوا، لها كيفية أم لا؟ كاستوائه على عرشه، له كيفية ولا ما له كيفية؟ له كيفية، لكن ماذا نقول؟ الكيفية إيش؟ الكيفية مجهولة، الكيفية مجهولة لنا، إذ أنه لا يمكن أن نثبت كيفية الصفة أو كيفية الموصوف إلا إذا كان عندنا خبر صادق، أو إذا شاهدنا، أو إذا رأينا نظيره. هذه أحد الاحتمالات الثلاثة العقلية. ما تستطيع أن تقول إن مثلا مشي زيد بن عمرو وأنت لا تعرفه يمشي على الكيفية الفلانية إلا إذا جاءك خبر صادق، إنسان صادق في خبره أخبرك قالك إنه يمشي فيفتح بين الخطى مثلا. طيب إذا لم يكن عندك خبر صادق تكون قد رأيته، أنت رأيته فتحقق عندك أنه يمشي على هذه الكيفية. إذا لم يكن لا هذا ولا هذا، إذا كان له شبيه يقال لك مثلا إن زيد بن عمرو يمشي كخالد بن بكر، وخالد بن بكر تعرفه أنت، فتنظر إلى خالد بن بكر فإذا به يمشي أمامك، إذن خلاص تصور أن زيد بن عمرو يمشي كمشيته. هذه أحد ثلاثة احتمالات، وقد ذكرنا هذا فيما مضى. حطوا بالك، واضح الأمر ولا ما واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف. يأتي الآن بعض كلام السلف الذي ينفي المعنى، ينفي المعنى وينفي التفسير. يقولون مثلا اقرأوها بلا تفسير، اقرأوها بلا معنى، فيظن القارئ أنه قول أهل التفويض وأنهم لا يريدون، أن السلف لا يريدون لها تفسير ولا معنى، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. بل نقول في الجواب على هذا، في الجواب على هذا نحن نجيب بأحد جوابين: إما أن هذا النقل لا يصح ولا ينضبط السند، فإذا كان كذلك سلمنا، أما إذا صح السند فلا إشكال، لا إشكال قطعا، ما هو توهما أو ترددا. نقول المعنى المنفي هو المعنى الذي ذهب إليه أهل التعطيل، والتفسير الذي ينهى عنه أيضا هو تفسير الجهمية والمعتزلة والمعطلة عموما، كما قال الإمام محمد بن الحسن رحمه الله حينما قال بلا تفسير، فإنه يريد بذلك إيش تفسير؟ تفسير من؟ تفسير الجهمية، تفسير الجهمية. إذا نعود إلى كلام الإمام أحمد، قال: نؤمن بها، نصدق بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. ما مراده لا كيف؟ كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول، لا كيف يعني بمعنى أننا لا ندري كيفيتها، فهي مجهولة عندنا. والله عز وجل قال عن نفسه: ولا يحيطون به علمه، وقال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، وقال: أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، ونحو ذلك من الآيات التي أمر الله عز وجل فيها أن نكف وأن نتأدب معه وأن لا نقول فيه وفي ذاته إلا بعلم. ولا معنى، المعنى الذي ينفى هنا هل هو المعنى مطلقا بمعنى أنها نصوص مجردة من المعاني فتكون ألفاظا كلغو الحديث؟ شوف كلام لغو ما فيه معنى، بل اللغو قد يكون له معنى. هل يعني الآن هل يقصد الإمام أحمد إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة أنها نصوص ما فيها معنى أصلا؟ ها؟ هل يريد ذلك؟ لا يريد ذلك قطعا. المعنى الذي نفاه ما هو؟ المعنى الفاسد، المعنى الفاسد، حطوا بالكم، وليس هو المعنى الصحيح الذي يقتضي إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وكماله. لا كيف ولا معنى. ولذلك أقول مثل هذه الكتب قد يقرأ الإنسان يظن أنه يقرأ في العقيدة، فيوجه مثلا بعض الناس قال له روح اقرأ مثلا الكتاب الفلاني في العقيدة اقرأ، ويكون هذا الكتاب الذي وجه إليه كتاب من كتب أهل السنة بلا شك، فيأتي القارئ فيقرأ فلا يفهم، أو ربما يقع هو في شبهة من خلال كلام هذا الإمام فتلتبس عليه الأمور. وقد جاءني شخص الأسبوع الماضي يقول إن الشيخ فلان في الحقيقة أخطأ قال في شرحه للحموية فإنه قال كلاما ليس بصحيح. سبحان الله، أشوف قال كذا وكذا وكذا. قلت الشيخ فهمت مراد كلام الشيخ، هو جاءني يتكلم عن الصفات الخبرية حينما قرأ هي التي تثبت من طريق الخبر كصفة اليدين والعينين والقدم والساق والوجه وغير ذلك، قال إن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء ما فهم شيء. قال كيف؟ فإنه بعض الله وجعل له أبعاضا وأجزاء، والرجل يقرأ ولا يفهم، فهمت؟ هذه مصيبة كذلك. ولذلك من لم يكن ممن يأخذ مشافهة في باب العقائد، إذا نصحناه بأن يقرأ في العقيدة يقرأ الكتب المبسطة ولا نفتح عليه هذا الباب أحسن. ليش نفتح عليه؟ نقول إذا تعلم مسألة الأسماء والصفات وكلام أهل التأويل وعلم الكلام وكيف رد، لا لا لا لا، خلي هذا الباب مقفل عليه، خليه هكذا على عقيدة العجائز. صحيح؟ وناس تبحروا في علم الكلام، ها؟ فإذا حضرت أحدهم الوفاة وقد ندم لأنه قضى عمره فيما لا يعني، صحيح ولا؟ كما قال نهاية أقدام كيف؟ نهاية أقدام العقول عقول، ها؟ أو العقال عقول، ها؟ الحاصل أن وتجد بعضهم من هؤلاء الأئمة إما أن يتوب إذا بلغ فيه غايته، وإما أنه يتمنى أن يموت على عقيدة بعض عجائز نيسابور، لأن هؤلاء على الفطرة ما في فلسفة ولا شيء، صحيح أم لا؟ طيب، فالحاصل أن هذا مثل هذه النقول عن الأئمة ينبغي أن توضع في هذا الإطار الذي ذكرت لك، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، يعني لا نتعرض لها بالرد، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. طيب نصفه بما وصف به نفسه، وهل ننفي عنه ما نفى عن نفسه؟ كذلك ننفي عنه ما نفى عن نفسه، ولكن الذي نفى عن نفسه بالنسبة لما وصف به نفسه أقل، ولم يرد النفي مفصلا إلا في بعض المواضع. ولذلك مذهبنا وعقيدتنا في باب النفي سلوك التفصيل من الإجمال. الإجمال كما جاء في الآية ليس كمثله شيء، هذا إجمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هذا تفصيل. طيب، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. ولا يريد أيضا ابن قدامة أن المتشابه ماذا هو من ضمن، أو أن الصفات وآيات الصفات من ضمن المتشابه. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، هذا الكلام في الحقيقة براءة واضحة من كلام أهل التفويض، هذا كلام واضح وجلي أنه يبرأ من قول المفوضة. قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، لأن الذين ينفون صفة من صفاته بسبب ماذا؟ بسبب ما يستفحشونه من المعنى ويستشنعونه من المعاني، يقول هذا معنى شنيع ما يصلح لله فينفون. فإما أن ينفي ويصرح بالنفي ويقول إننا نؤول أول إلى المعنى كذا وكذا، وأن هذا مجاز عن كذا وكذا، أو أنهم يقولون إيش؟ بالتفويض، يقولون بالتفويض يظنون أنهم قد سلموا، لأنهم ما وقعوا في التفويض كما قلت لك إلا لما استشنعوا ذلك تلك المعاني، استشنعوها المعاني الصحيحة. ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. شوف قوله ولا نعلم كيف كنه ذلك، ها؟ هذا مما يؤكد أيضا أن الموفق رحمه الله لم يكن إيش؟ لم يكن مفوضا، لأن المفوضة لا تتكلم لا عن الكنه ولا عن الكيفية، بل ينفون المعنى نفيا مطلقا. ولا نعلم كيف كنه ذلك، يعني أننا لا نعلم كيفية هذه الصفات وحقيقتها، كما قال الإمام مالك في الاستواء، والكيف مجهول، إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وبتثبيت القرآن، يعني إلا إذا جاء الخبر عنه فنصدقه أو ثبت ذلك في كتاب الله تعالى. فالذي تقرر من كلام الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ابن قدامة، لكن الإمام أحمد أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقصان، وكذلك اعتماد القرآن فقط في هذا الباب ورد السنة بدعوى أنها آحاد وأنها ليست متواترة، تقدم فيما سبق إيش؟ أن هذا أصل باطل. وكذلك نقول إنه إذا قلنا لا كيف ولا معنى، يعني أننا لا نكيف هذه الصفات، لأن تكيفها قول على الله بإيش؟ بغير علم، وتكيفها ممتنع في الحقيقة، ما يدرك ذلك العقول، لأن العقول قاصرة، العقول قاصرة ولا ما قاصرة؟ قاصرة. إنك قد تحدث عن إنسان مثلك، مثال، هذا أعطيك مثال، قد يحدثك شخص عن إنسان بشر مثل، مثلا بعض الناس، نقول مثلا يسمع عن الشيخ الفلاني، عن عالم من العلماء أو داعي من الدعاة، يسمع عنه الكثير، وربما يسمع صوته ويتابع أشرطته وكتبه، فكل واحد يستقر في ذهنه صورة لهذا الشيخ، صحيح؟ كل واحد هذا يستقر في ذهنه أنه ضخم، والآخر أنه نحيف، وظن واحد يعتقد أنه قصير، من خلال بعض الأشياء، ربما نبرة الصوت، ربما الاسم، ما تدري، المهم أن لابد أن تستقر صورة في النفس، ها؟ فتذهب تكيف صفاته، تكيف أنفه، تكيف عينيه، تكيف كذا، ثم يقدر الله عز وجل لك يوما أنك تلتقي بهذا الشيخ أو تراه في التلفزيون مثلا، تقول هو كذا، ما كنت أظنه أنه هكذا، سبحان الله، ظننته مثلا، ظننته عجوزا، لأن صوته صوت رجل كبير في السن، صغير والله ما زال في السن، صح؟ أو العكس، تظنه شابا وإذ به إيش؟ حتى أسنانه سقط، رأيت؟ هذا في مخلوق مثلك، إنسان مثلك، فهمت؟ ولله عز وجل المثل الأعلى. إذن صفات الله عز وجل لها كيفية، لكن كيفيتها غير معلومة، إيش؟ غير معلومة عندنا. وقوله نؤمن بالمحكم والمتشابه، المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما أشكل معناه، وقلنا الإشكال إنما هو أمر نسبي فقط. وحينئذ ماذا نفعل المتشابه إذا تشابه عندنا؟ نرده إلى المحكم، لا نعرضه للمحكم، نحمل المتشابه على المحكم، وحينئذ يتضح معناه. لكن إذا لم يتضح، إذا لم يتضح معناه، مثلا لنقل بهذا هذا الأمر النسبي الآن، هب أن هذا الشيء لم يتضح معناه، فما هو الواجب؟ الواجب التوقف، وهذا هو تمام الأدب مع النصوص، الواجب التوقف، وحينئذ نقول الله أعلم ونفوض العلم إلى الله. فهمتم؟ هذا في كل ايش؟ كل متشابه، لكنه أمر نسبي كما قلت، لا نقول أنه بمجرد التشابه وعدم وضوح المعنى نقول نحكم عليه أنه متشابه خلاص لا معنى له، لا، نقول أنه متشابه بالنسبة لهذا الوقت. فإذا بذلنا الجهد ووجدنا أن المسألة فيها محكم، يعني نص محكم، سوف نحمل هذا المتشابه على أي شيء؟ على المحكم. واضح الأمر؟ لأن قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يسعد به أهل التفويض، يسعد به. فنقول إذا جعلنا آيات الصفات من المتشابه فتشابهها ليس في المعنى، بل تشابهها فيش؟ في الحقيقة والكيفية، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، وليس إلا في صفات الله، بل في كل الأمور الغيبية. فالله سبحانه وتعالى حدثنا عن الجنة وما فيها من النعيم، عن رمانها وعن نخلها وعن مائها وعن قصورها وذهبها وحريرها وغير ذلك، هذا كله معلوم المعنى ولا معنى معلوم، لو لم يكن لها معاني ما كان لذكرها لنا فائدة، ولا شوقنا الله عز وجل إليها بأن أمرنا بالإيمان بها والعمل الصالح، لو كانت هذه خالية من المعاني. فهمت؟ طيب، لكن حقيقة هذه الأشياء في شكلها بعينه في ألوانها في طعمها، هذا شيء إيش؟ غيب، هذا شيء غيب بلا شك. فهمتم؟ فكل ما أخبرنا الله عز وجل به من الأمور الغيبية لا شك أن المعنى لا ينتفي، بل هو له معنى، لو لم يكن له معنى ما أخبرنا الله به، لأنه يكون حينئذ لغوا من الكلام، والله تعالى قد تنزه عن اللغو، تنزه عن أي شيء؟ عن اللغو. نقف على هذا الشرط.